وآخر يقول عندي محل خلافة النساء والاتفاق بيني وبين العمال النصف والنصف الباقي له لهم الأربعة، ولكن التجارة والتكاليف الباقية من النصف حقي ولهم النصف الشاطئ. هل دخل هذا حلال أم حرام؟ لا، استحقاقا أو لا، والنصف لا.